الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. مصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب، كتاب النفقات، بالكلام على نفقة البهائم. يقول رحمه الله تعالى: ويجب عليه علف بهائمه، يعني أن يعلف بهائمه، إما أن يعلفها بنفسه يعني يشتري لها علفا أو يحصد لها يحش لها، أو أنه يكلف بها من يرعاها. قال: وسقيها. طبعا موضوع النفق على البهائم أنت تعرف أنه راجع إلى سبب من أسباب النفقة، وهو إيش؟ أي سبب؟ الملك. احنا قلنا إما النكاح وإما القرابة وإما الملك، والملك فيه ملك العبيد المملوكون، ملك العبيد المملوكين، وفيه ملك البهائم، هذا ملك البهائم. قال: وسقيها، يعني عليها أن يسقيها حتى تصل إلى أول حد للري أو الشبع. قال: وما يصلحها، سائر ما يصلحها، أحيانا تحتاج إلى تنظيف، أحيانا تحتاج إلى جز صوف، أحيانا تحتاج إلى قص حافر، إلى غير ذلك. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا أطعمتها ولا هي أصلتها، تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هكذا في يعني هذه النسخة التي بين يدينا: فلا أطعمتها. والذي في الأصول في الصحيحين وغيرهما: فلا هي أطعمتها. والحديث له عدة طرق وروايات. قال: ويجب عليه أن لا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعذبها. يقول: يجب عليه على مالك البهيمة أن لا يحملها ما تعجز عنه، سواء ما تصل به إلى حد العجز، أو ما يصل بها إلى حد المشقة غير العادية. أما المشقة العادية فهذا البهائم يحمل عليها لأجل هذا. قال: لئلا يعذبها، فإن تعذيب البهائم منهي عنه. قال: ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له. يجوز أن ينتفع بالبهيمة في غير ما خلقت له. ما مثاله؟ قال: كبقر لحمل وركوب. بقر في الأساس لبقر الأرض وجر الأرض وما إلى ذلك، لكن لو أنه حمل عليها أو ركب عليها، يقول يجوز أن ينتفع بها على ذلك الوجه. قال: وإبل وحمر لحرث ونحوه. يعني الإبل والحمر جمع حمار، هذه في الغالب أنها للركوب، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فالركوب هو أخص وأوجه الانتفاع بها. يقول: يمكن تستعمل للحرث، أو تستعمل أحيانا يستعمله بعض الناس لعصر الزيوت مثلا، أو غير هذا، أو لدياس الزرع. كل هذا لا بأس به. ويعني لماذا جاز مع أنه انتفاع بها في غير ما خلقت له؟ لأمرين اثنين: واحد، أنه هذا يعني ملكها، فمن ملك جاز له الانتفاع، لكن بالقيد المذكور. نحن حتى لو قلنا إنه يحمل على البقرة، ما يحمل عليها مثل ما يحمل على البعير مثلا، حملها شيء تعجز عنه ويشق عليها مشقة شديدة، لا، إنما يكون الشيء اليسير الذي تتحمله. وكذا يقال في استعمال غيرها. فهذا وجه. والوجه الثاني أن الناس أصلا في استعمالهم لهذه الدواب، نعم أغلب استعمالهم على النحو المعروف، لكن بعضهم يستعمله على غير الوجه. بعضهم يستعمل الحمر، يستعملها للجر في الزروع، طيب حرث الأرض، بعضهم يستعمله هذا الاستعمال ولا يستعمل البقر، فنقول هذا لا يتمحض على وجه. قالوا: يحرم لعنها، لأنه يعني بعض الناس إذا كان على دابة، وهذه الدابة مثلا كثيرة الحرون، كثيرة ما تحرن أو تسقطه منها أو شيء من هذا القبيل، فإنه ربما سبها وربما لعنها. فيقول المصنف إنه يحرم ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، لما لعنت امرأة ناقتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل هذه الناقة وتترك هذه الناقة. قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فلاحظ هذا يعني يسمونه اليوم حقوق الحيوان، حتى في الكلام يعني. قال: وضرب وجه، يعني يحرم أن يضرب الحيوان في الوجه، يحتاج الغالب أن من يركب الحيوان خصوصا من يركب الحيوان أو يجر عليه ونحو ذلك يحتاج إلى ضربه. طيب فيقول إنه له أن يضرب لكن لا يضرب إيش؟ لكن لا يضرب في الوجه. فالمنهي عنه في شأن الوجه هو إيش؟ الضرب. والثاني الوسم فيه. الوسم هو يعني جعل علامة بالكي، جعل علامة بالكي يعني يؤتى بسيخ من من من حديد فيحمى على النار ثم توسم الدابة. فيقول يحرم ذلك، يحرم هذان، يحرم هذان وهذين الأمرين. قال ووسم فيه، وسم فيه قلنا الوسم هو العلامة، العلامة بالكي. وقوله ووسم فيه، فيه هذا قيد، هذا قيد مفهومه أنه يجوز أن يسم الحيوان في غير الوجه، يجوز أن يسم الحيوان في غير وجه إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. وهذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال أنس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوفيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. والغالب أنه الوسم بالنسبة للإبل والبقر يكون في أفخاذها، وأما الغنم فإنه يكون في أذانها، أما الغنم فإنه يكون في أذانها. كذا عندكم يا أبو ذر؟ طيب. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. لا يحلب هكذا يقال، لا يحلب، حلب يحلب وليست لا يحلب. فحلب من باب قتل، من باب قتل. إذا عندك النسخة الجديدة من الثراء أنت؟ عندي يحلب. وهذه النسخة الجديدة لا هي يحلب، هي من باب قتل. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، ما يضر ولدها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لاحظ حتى حق إيش؟ حتى حق هذا الحيوان الرضيع هذا ملتفت إليه، هذا ملتفت إليه. وهذا بخلاف يعني الواقع الآن يعني في بلاد الكفر أهم شيء الهدف النهائي هو إيش؟ المقصود النهائي هو تحصيل اللحم أو تحصيل اللحم على شكل معين، دسومة معينة كذا. تجد أنه ما في خطام ولا زمام في هذا، لا خطام ولا زمام لهم، المهم أنه تحصيل أعلى مبلغ ممكن إلى آخر ذلك. فيقول لا يحلم من لبنها ما يضر ولدها. بل ذكر الحجاوي في الإقناع وذكر غيره أنه يستحب لمن يحلب أن يقص أظفاره، أن يقص أظفاره حتى ما يجرح الدابة في ضرعها أو يؤذيها بذلك، أو يؤذيها بذلك. قال فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها أن أكلت. هذه ثلاث خيارات لمن عجز عن إيش؟ عن نفقتها، لمن عجز عن نفقة البهيمة. البهيمة تحتاج إلى نفقة، ليست مثل السيارة والسكوتر توقفها في الإجازة الصيفية ثم تأتي بعد الإجازة وتشغل وتمشي غاية ما هنالك اشتراك. لا، البهيمة تحتاج إلى نفقة كل يوم. طيب فيقول إذا عجز عن نفقتها فإنه إما أن يبيعها وإما أن يؤجرها وإما أن يذبحها، ولكن قال أو ذبحها إن أكلت، ذبحها إن أكلت. مفهومه أنه إذا كانت لا تؤكل، إذا كانت لا تؤكل فإنه لا يذبحها بل يتركها حتى ولو شاخت وتقدمت في السن إلى آخر ذلك. وهذا يعني محل نظري عند الفقهاء، يعني بعض الفقهاء يسمحون في ذلك، يقولون إن إذا كانت قد تقدمت في السن وصارت تمرض كثيرا وما أدري إيش وكذا يسمونه قتل الرحمة، هذا يعني يقتلونها حتى ترتاح. فالمصنف لا يقيد، يقول أو ذبحها نوكلت، مفهوم إذا لم تؤكل فإنها لا تذبح. قال لماذا يعني تخير بين هذه، يخير بين ثلاثة الأشياء هذه؟ قال لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، والظلم تجب إزالته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها يعني لو تركت بلا نفقة فإن يعني فإن هذا سيؤدي إلى موتها، وموتها نوع من تضييع المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. طيب لو كان قلبه معلق بهذه الدابة ولا يريد أن يبيعها ولا يؤجرها ولا توافق نفسه أن يذبحها. بعضهم إذا ماتت له ناقة أو ماتت له بقرة أو مات له حمار يحزن حزن شديد أشد من حزني إذا فارق أحد من أقاربه. طيب يقول هذا يخدمنا أكثر من بعض الشباب. قال فإن أبى فعل حاكم الأصلح. يقول إذا أبى أبى وعلم الحاكم أن هذا الإنسان يترك دابته بلا نفقة، يقول على الحاكم أن يفعل الأصلح من ثلاثة الأشياء. قال: ويكره جز معرفة وناصية وذنب. يقول: يكره للإنسان إذا كان عنده دابة أن يجز معرفتها. المعرفة الشعر النابت في محدودب الرقبة، الشعر النابت في المكان المحدودب من رقبة الحيوان، هذا يسمى إيش؟ يسمى معرفة. وأما الناصية فهو الشعر الذي يكون في رأسه، في مقدم رأسه. وأما الذنب فهو ذيلها. طيب، وما سوى ذلك، هل يجز صوف الحيوان أو يقص الشعر أو كذا؟ نقول بحسب المصلحة. يعني أحيانا يأتي وقت الحر فيكون من مصلحة الحيوان، مثل الإبل، من مصلحتها أن يجز الأبر، تتنفه وترتاح من الحر. وإذا جاء الشتاء لا، هي تحتاج إلى هذا، فيبقى عليها. ولماذا كره قص ثلاثة الأشياء هذه؟ يستدلون لذلك بحديث أبي داود وغيره: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها. قال: فإن أذنابها مذابها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير. هذا ذكروا بعض مشايخنا في الاستدلال، ولا أدري هل هم كذلك يعني في المذهب يعني يذكرون هذا الاستدلال أو لا، لا أدري الحقيقة. فالخلاصة أنه يعني الكراهية هذه لأجل إيش؟ لأجل النهي الوارد في ذلك، لأجل النهي الوارد في ذلك. مع أن النهي يقول لا تقصوا نواصي الخيل، فهل يقال يعني يقاس عليها ما سواها؟ ظاهر كلام المصنف هو هذا. قال: وتعليق جرس أو وتر. تعليق الجرس كما جاء في الصحيح: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وهذا على وجه الكراهة على المذهب، هذا على وجه الكراهة. ودائما عندنا قاعدة في حكم المكروه: كل حكم مكروه يمر بك في كتب الفقه مباشرة يأتي معه استثناء. هو إيش؟ ما هو الاستثناء؟ إلا للحاجة. كل مكروه فإنه معه هذا الاستثناء إلا للحاجة. فإذا احتاج إلى الجرس، مثل ما يحصل في البقر أحيانا إذا سرحت في الجبال، يحتاج إلى الجرس حتى يعرف أين هي، أو يحتاج في شأن الغنم المريع هذا الذي يكون يعني أحيانا كبش أو نحو ذلك، يجعل معها يكون في جرس حتى تعرف هي الحركة، تحركت ذهبت أو جاءت. فهذا تعتبر حاجة. يكره تعليق جرس أو وتر. الوتر كما في الصحيح: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا على المشهور في المذهب على الكراهة، ثم اختلفوا في وجه هذه الكراهة. وهذه المسألة تمر بكم في كتاب التوحيد. وقول الإمام مالك: أرى ذلك من العين، يعني أرى ذلك أنه يعني إنما نهي عنه لئلا يعتقد معتقد أن ذلك يدفع العين، أن ذلك يدفع العين. وثم أوجه أخرى يذكرها الشراح، ذكرها الخطابي في معالم السنن وغيره. يعني لماذا، يعني ما وجه هذه الكراهة؟ قال: ونزو حمار على فرس. نزو الحمار يعني إنزاء الحمار على الفرس، يجعل الحمار يلقح الفرس. هذا سيكون الولد إيش؟ ها؟ البغل. يكون الولد البغل، والمتولد هكذا هذا لا يلد، متولد لا يلد، فربما يكون هذا هو السبب الكراهة، هو أنه هذا يعني رحمك الله، أنه هذا ستحمل به هذه الفرس ويبقى في بطنها زمن، ثم إذا ولد فإنه انتفاع به محدود. لماذا؟ لأنه لا يتكاثر بعد، مع أنك قد تقول أنه ما دام ذلك كذلك المفروض حتى العكس أيضا، مفروض حتى العكس، حتى الفرس لا يجعل ينزو على الأتان، لا ينزو على أنثى الحمار حتى لا يوصل لنفس النتيجة، لأنه النتيجة واحدة، كله بغل. وإن كان يعني في علم الحيوان المعاصر أظنهم يسمون هذا العكس يسمونه نغل، وهذاك الأول يسمونه بغل، لكن أظن في كلام العرب ما الظاهر أنه ما يعني ما مر بي في المعاجم أنه كله يقول متولد بين حمار وفرس، هذا كله يسمى بغل. أقول قد تقول أنت هذا، ونقول احتمال أن يكون يعني هذا يعني وارد. ولذلك في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. ثم صار الكلام الواسع عند الشراح في لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لماذا قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، لماذا يعني أشار إلى أن ذلك لا يحسن أن يكون على هذا الوجه. الخطابي تكلم كعادته رحمه الله بكلام يعني مركز ودقيق في هذه المسألة، وذكر الأقوال والأوجه، منها قال إنه هذا سيؤدي إلى كثرة البغال، والبغال لا يستفاد منها ما يستفاد من الخيل، يعني في القتال والحرب وكذا لا يوصل بها إلى نفس الفائدة التي تستفاد من الخيل، ولأجل هذا نوع يعني هذا. وذكر أوجها أخرى من الجيد لو أحد يرجع إليها وقصها لنا جيد. طيب الآن عندنا البهيمة، قلنا إنه يلزم إما أن يبيعها ويؤجرها أو يذبحها إن أكلت. طيب السؤال: ماذا لو كان للإنسان شيء غير البهيمة، مثلا مزرعة، أي مال من الأموال؟ طيب فهل يجوز له أن يترك النفقة عليه؟ يقول المصنف: وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان. يقول إذا اشتريته، إذا كان لك مال يحتاج إلى نفقة فإنه يستحب لك أن تنفق عليه ولا تتركه، لأن المال إذا ترك الإنفاق عليه فإنه غالبا يفسد ويضيع، كما يحصل في المزارع إذا لم ينفق عليها تضيع عمرها. طيب ولأجل هذا قال إنه تستحب النفقة. لاحظ هناك تجب النفقة في الحيوان، لماذا وجبت ولم تجب هنا؟ ها؟ أي له روح، لأن له روح. وقد تقول أنت: إيش علاقة غير الحيوان بهذا الفصل الذي نحن فيه؟ أقول لك هذا على طريقة الفقهاء، أنهم إذا جاوب مسألة في مسألة أخرى مشابهة لا قريبة لها ولو لم تكن من الباب فإنهم يذكرونها حتى تنتظم لك المسألة بصورها وأحوالها، والله أعلم.